بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الإشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولا تصح معلقة بشرط، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. ثم قال رحمه الله: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، تقدم أن الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق في عدتها، وأن لها شروطا كم؟ خمسة، وأضفنا شرطين آخرين. وسبق أيضا أن الرجعة تحصل بالقول، تحصل بالقول كراجعتك ارتجعتك وما أشبه ذلك، وأنه لو قال نكحتك تزوجتك لم يصح. والقول الثاني صحة ذلك، وأن كل ما يدل على الرجعة فإنه تثبت به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن الإشهاد. ويسن الإشهاد يعني على الرجعة، يسن أن يشهد على الرجعة. وعلم من قوله يسن الإشهاد أن الإشهاد ليس واجبا أو ليس شرطا لصحة الرجعة، فتصح المراجعة ولو لم يشهد. قالوا: لأن الرجعة لا تفتقر إلى رضا ولا قبول ولا ولي ولا شهود، فلم تفتقر إلى الشهادة. فالرجعة لا تفتقر، يعني لا تحتاج لا إلى رضا ولا إلى علم ولا ولي ولا صداق ولا غير ذلك، فلا يشترط فيها لا رضا المرأة ولا علمها ولا أن يكون ثمة ولي أو صداق. وإذا كان كذلك فإن الإشهاد كذلك لا يكون واجبا. وحملوا قول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم على الاستحباب. والقول الثاني أن الإشهاد واجب، لأن الله عز وجل أمر به في الآية، قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن الإشهاد قد يكون فيه فائدة، فيه فائدة وهي أنه ربما لو لم يشهد لأنكرت الزوجة الإشهاد، فيكون حينئذ بينة على رجوعه إليها. ولا ريب أن القول بالوجوب قول قوي، وهو أحوط، أنه أحوط، لكنه ليس شرطا للصحة، بل إن أشهد فهو حسن، لكن كونه يشهد هذا أولا أحوط من حيث الأدلة وأقوال العلماء، وثانيا أحوط من جهة أنها قد تنكر، أنها قد تنكر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهي، الضمير عائد على المطلقة الرجعية، وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات. وهي أي الرجعية زوجة لها، يعني مال الزوجات، وعليها ما على الزوجات، فلها من الحقوق مال الزوجات من النفقة والمسكن والكسوة وغير ذلك، وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن ونحوه. ولهذا يقول، ولهذا العلماء رحمه الله قالوا: إن الرجعية لها حكم الزوجات، إن الرجعية لها حكم الزوجات. وهذه المسألة في الحقيقة ليست على إطلاقها، إطلاق القول بأن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات قول فيه نظر ظاهر لوجهين: الوجه الأول أن هذه المسألة أعني كون الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات لم تثبت بنص ولا إجماع. واضح؟ لم تثبت بنص ولا إجماع، فهي مما يستدل له ولا يستدل به. وغايته أن القائل بها تتبع الأحكام فوجد أن الرجعية تشارك الزوجة في كثير من الأحكام فجعل لها حكمها. فهمتم؟ إذن نقول أولا أن هذا القول أعني القول بأن الزوجة بأن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات قول لم يثبت بنص ولا إجماع. وغايته أن القائل به تتبع المسائل فوجد أن الرجعية تشارك الزوجة وتشابهها في كثير من الأحكام فقال هذا القول. وإلا في الواقع فهذه المسألة أو هذه القضية مما يستدل لها لا يستدل بها. وثانيا أن هذه المسألة أعني كون الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات ليست على إطلاقها حتى عند القائلين بها. ولذلك تفارق الرجعية الزوجة في مسائل كثيرة جدا، منها أولا ما نص عليه المؤلف قال لا قسم لها فلا يقسم لها. فلو فرض أن له زوجتين وكان ليلة عند هذه وليلة عند هذه، فإذا طلق إحداهما طلاقا رجعيا فلا قسم لها، يقسم لغير المطلقة كل ليلة. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من المسائل التي تفارق فيها الرجعية الزوجة عود حقها من الحضانة إذا كان سقوطها من أجل النكاح. عود حقها من الحضانة إذا كان سقوطها من أجل النكاح. فمثلا امرأة طلقها زوجها ولها منه ولد هي أحق به، كذلك أليس كذلك؟ نقول بلى. تزوجت هذه المرأة المطلقة تزوجت زوجا آخر، نقول تسقط حضانتها، أنت أحق به ما لم تنكحي أو تنكحي. فلو قدر أن الزوج الثاني الذي تزوجته طلقها طلاقا رجعيا فإن حقها من الحضانة يعود، إذن من المسائل التي تفارق فيها الرجعية الزوجات عود حقها من الحضانة، لكن بقيد إذا كان سقوطها من أجل النكاح، لأن سقوط الحضانة قد يكون لفسقها، قد يكون لمخالفتها في الدين، قد يكون لغير ذلك. ثالثا لزوم المسكن كالمتوفى عنها بخلاف الزوجة، فالزوجة لا يلزمها أن تلزم المسكن. هذه كم ثلاث. رابعا عود استحقاقها من وقف شرط فيه أن من تزوج فلا شيء له. عود استحقاقها من وقف شرط فيه أن من تزوج فلا شيء له، يعني مثل إنسان قال هذا وقف على غير المتزوج فكانت تستحق من هذا الوقف فتزوجت سقط، طلق الطلاق الرجعيا يعود حقها. إذن زوجة ولا ليست زوجة؟ نقول ليست زوجة. خامسا لزوم المسكن. ثالثا لزوم المسكن كالمتوفى عنها زوجها، لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. خامسا أنه لا يلزم الزوج ما يعود على نظافتها من النفقة، أن الزوج لا يلزمه ما يعود على بنظافتها من النفقة، وإنما يعطيها ما يلزم من المأكل والمشرب فقط بخلاف الزوجة. يعني لا يلزم الزوج ما يعود بنظافتها من النفقة. يعني لو قالت مثلا نظافة كلين مقلينزي مي بواضحة طيب لا يلزم الزوج ما يعود بنظافته، يعني لو قالت أعطني دراهم أشتري مثلا شامبو صابون النظافة ما يلزم، وإنما يعطيها ما يعود إلى المأكل والمشرب. المسألة السادسة من المسائل أن طلاقها حال الحيض ليس بدعة، يعني لو طلقها حال الحيض فليس طلاقها بدعة، ولو كانت زوجة لكان بدعة إذا فارقت. سابعا من المسائل أنه لا يلحقها الإيلاء في إحدى الروايتين، فلو آلى منها يعني طلق أنت طالق ثم قال والله لا وطأتك أبدا فيقول لا يلحقها إيلاء، لأن الإيلاء للزوجة للذين يؤلون من نسائهم فهي ليست زوجة. أيضا أن طلاقها طلاق بدعة يعني لو طلقها وهي رجعية طلاق بدعة، ولو طلق الزوجة ليس بدعة، يعني إنسان مثلا له زوجتان طلق إحداهما طلاقا رجعيا ثم قال أنا أريد أن أطلق زوجتي فطلق المبقاة وطلق الرجعية، طلاقه التي بقيت نافذ صحيح، والطلاق الآخر بدعة ويقع لكنه بدعة. طيب أيضا من المسائل أنها أعني الرجعية محرمة على زوجها كالأجنبية، لا يجوز وطؤها إلا أن ينوي بذلك المراجعة، بل بعضهم قال لا تجوز حتى الخلوة بها لكنه ضعيف، لكن وطء الرجعية لا يجوز إلا إذا نوى بذلك المراجعة. أيضا من المسائل أنها لو علقت بولد لم يلحق المطلق، لو فرض أنه طلقها طلاقا رجعيا ثم علقت بولد وطئت مثلا، فإن هذا الولد الذي علق بها لا يلحق بزوجها لأنه ليس فراشا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. أيضا من المسائل أنها لو مات زوجها لم تعتد للوفاة، بل تعتد بأطول الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة، على أنه لو مات زوجها لم تعتد للوفاة يعني 4 أشهر و10، بل تعتد بأطول الأجلين من عدة طلاق يعني الطلاق الرجعي أو عدة وفاة. أيضا من المسائل أنه لا يصح اختيارها فيما لو عتقت تحت عبد، سبق لنا أن المرأة إذا عتقت تحت عبد خيرت، لكن هنا يقول لا خيار لها، فلو طلقت طلاقا رجعيا وعتقت أثناء ذلك يقول ليس لها خيار لأنها ليست زوجة. أيضا من المسائل أن طلاق الرجعية لا تستأنف به العدة، بل تبني على ما مضى، والقاعدة أن كل طلاق لمدخول بها فله عدة، كل طلاق لمدخول بها فله عدة. كم هذه المسألة؟ 13 مسألة. كثير ولا شوي؟ 12. لا 13 مسألة. 13 مسألة. لا تستأنف بالعدة بل تبني. يعني مثل لو طلقها طلاقا رجعيا شرعت في العدة، مضت حيضة ثم ألحق طلاقا، ما نقول تستأنف العدة، تبني، فإذا حاضت حيضتين خرجت من العدة. إذا تبين أن قول المؤلف رحمه الله وهي زوجة أن هذا ليس على إطلاقه، أن هذا ليس على إطلاقه، لأن الرجعية تخالف الزوجة في أحكام كثيرة، منها هذه المسائل 13 مسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله أي مو بالمذهب، كثير من العلماء يقول الرجعية، دائما العلماء يقول الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات، يطلقون هذا الكلام، لكن عند التحقيق نقول هذا هذا هذا القول ليس على إطلاقه، غير صحيح. لأن إذا كانت زوجة، يعني لو كانت تفارق الزوجة في مسألة مسألتين، أما أن تفارقها في 13 أو أكثر، ربما لو نتتبع قد تصل إلى 20 مسألة، فهذا ليس على إطلاق. نعم. خلاص على المكث نجوم. أي ولا يخرج إلا يأتينا في حسن بينها. وش تفهم من هذا؟ أنها تلزم؟ يفهمها طبيعية، لكن ليست المقتنعة تخرج نزوم البيت. ألا تلزم البيت الرجعية، ما يجوز إخراجها. لا تخرجهن ولا يخرج، جفنها نهى الزوج أن يخرجها ونهاها أن تخرج. اقرأ الآية، يقول لا تخرجهن، لا يجوز لهن، يقول اخرجي من البيت، ولا يجوز لها هي أيضا أن تخرج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. ثم قال المؤلف رحمه الله عود استحقاقها من وقف شرط فيه أن من تزوج فلا شيء له، فلا حق له. نملي عليك، عود استحقاقها من وقف شرط فيه أن من تزوج فلا حق له. يعني مثلا إنسان قال هذا وقف على العزاب من الذكور والإناث، كانت هي تأخذ من هذا الوقف كل شهر يأتيها 1000 ريال، فتزوجت سقط. لما تزوجت بعد مضي مدة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، قال أنت طالق، يرجع حقها من الوقف. لو قلنا أنها زوجة ما يرجع، فهمتم؟ نعم. وهذه المسائل لا تجدها في مكان واحد، يعني مفرقة في الوقف وفي الوصايا وفي مش يعني مفرقة في أبواب الفقه. ثم قال المؤلف رحمه الله وتحصل الرجعة أيضا، تحصل الرجعة أيضا، أيضا يقول مصدر آض يئيض إذا رجع، يعني عودا على ما سبق، وإنما قال أيضا لأنه فصل بين قوله وتحصل الرجعة بالقول وبالفعل، قوله وهي زوجة لها حكم الزوجات. ولذلك لو أن المؤلف رحمه الله جعل قوله وتحصل الرجعة بوطئها بعد قوله ارتجعتك باللفظ، لأجل أن يحصل الصيغة القولية والصيغة الفعلية، ثم قال ويسن الإشهاد، يقول المؤلف رحمه الله وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، فإذا وطئها حصلت الرجعة. وظاهر كلامه أيضا، ظاهر كلامه رحمه الله أنها تحصل ولو لم ينوي الرجوع، أن الرجعة تحصل بالوطئ ولو لم ينوي الرجعة، بل نوى الاستمتاع فيحصل بذلك، يعني سواء نوى بوطئه الرجعة أو لا. لماذا؟ العلة قالوا لأنه استباح منها ما لا يباح إلا للزوج فيكون رجعة. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أن الرجعة لا تحصل بالوط إلا إذا نوى بها المراجعة، فإذا وطئها بنية المراجعة حصلت المراجعة. وبناء على هذا قالوا لا يجوز أن يطأها استمتاعا، لا يجوز أن يطأها استمتاعا، بل إن قصد بالوطء المراجعة حصلت، وأما أن يقصد الاستمتاع فإنه لا يجوز، بل حتى قالوا إنه يسقط عنه الحد لوجود الشبهة في هذا الحال، وهذا يدل على أن وطأها في هذا الحال محرم، أن وطأها محرم. إذن وطء الرجعية إن قصد به المراجعة صارت رجعة، وإن لم يقصد به المراجعة فإن وطأها لا يجوز، فإن وطأها لا يجوز لأنها محرمة عليه. ها؟ وهذا الصواب، محرمة عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن وطأ الرجعية محرم إلا أن ينوي به الرجعة، فإذا نوي به الرجعة جاز وكان رجعة. إذن نخلص مما سبق أن الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل، تكون الرجعة بالقول وبالفعل. فبالقول يشترط الرجعة، بالقول لا يشترط فيها الإشهاد على المذهب. الرجعة بالفعل أيضا ليس لا يشترط فيها شيء، لا يشترط فيها شيء. والقول الثاني أنه يشترط في الرجعة بالقول الإشهاد، ويشترط في الرجعة بالفعل نية إيش الرجعة، يعني ظاهر بنية الرجعة. لكن قلنا إن القول باشتراط الإشهاد قول قوي، لكن لو راجع بدون إشهاد فالرجعة صحيحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح معلقة، لا تصح معلقة، يعني لا يصح أن يعلق الرجعة، كما لو قال إذا جاء رمضان أو إذا جاء آخر الشهر فقد راجعتك. أفهمتم؟ بشرطه، ولا تصح معلقة بشرط، إذا قلت معلقة لا بشرط. نعم، قل ولا تصح معلقة بشرط. لماذا؟ عللوا ذلك، قالوا أولا أن التعليق، أن التعليق لا يدل على الرغبة الأكيدة في مراجعة الزوجة، أن التعليق لا يدل على الرغبة الأكيدة في مراجعة الزوجة، فكأن عنده تردد في ذلك. وأيضا قالوا إن الرجعة يشترط فيها التنجيز، فلا يصح أن تكون معلقة، وهذا تعليل بالحكم، هذا تعليل بالحكم. والقول الثاني صحة ذلك، أنه يصح أن يعلق الرجعة بشرط، لأن الأصل الجواز ولا دليل على المنع. طيب، يعني لو قال مثلا إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، يقول هذا لا يصح. طيب لو قال كلما طلقتك فقد راجعتك، لا يصح أيضا لأنه تعليق للرجعة. لكن لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك يصح، لأنه تعليق للطلاق. فعندنا عبارتان، إذا قال كلما طلقتك فقد راجعتك فلا يصح، لأنه المعلق هنا الرجعة. لكن لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك فهذا تعليق للطلاق، وتعليق الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لا مو بتحصيل حاصل، لا هم قصة التعليق، تعليق فرق بين يقول كلما راجعتك فقد طلقتك، كلما طلقتك فقد راجعتك. التعليق هنا أي شيء؟ أي شيء؟ الرجعة، والرجعة لا يصح تعليقها. أما لو قال كلما راجعتك فقد طلقتك فالتعليق هنا للطلاق، وتعليق الطلاق بعد الرجعة طلقتك. شلون بعد الرجعة؟ في أي عبارات؟ كلما راجعتك فقد طلقتك، أي إذا راجع طلق، فيكون التعليق للطلاق، يعني متى قال راجعتك وقع الطلاق، فالمعلق عليه هنا الطلاق. ما يمكن كلهن واحد ولا ولا كلهن اثنين؟ أي مختلف، الحمد لله الحمد لله. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها، يعني قبل اغتسالها. مثال ذلك: امرأة طلقها زوجها فاعتدت الحيضة الأولى، حاضت الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وطهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل بعد، فيجوز له أن يراجعها. قالوا: لبقاء أثر الحيض، لوجود علق الحيض وأثر الحيض لا زال باقيا، بدليل وجوب ماذا؟ الغسل. ولأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. فعلى هذا لو طهرت من الحيض الثالثة ولم تغتسل فيجوز له أن يراجع في هذا الوقت. مثال ذلك: إنسان طلق زوجته فحاضت الحيض الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، طهرت مثلا بعد طلوع الشمس، طهورة بعد طلوع الشمس. متى يجب الاغتسال؟ عند وقت صلاة الظهر، فهذا الوقت 5 ساعات. يجوز لهم أن يراجعها في هذا الزمن، فلو راجعها في هذا الزمن جاز وصح. وهذا القول أعني جواز المراجعة بعد طهرها من الحيضة الثالثة وقبل اغتسالها من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة على أن المراجعة ينقضي زمنها بطهرها من الحيضة الثالثة، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة لم يملك المراجعة. قالوا والدليل على ذلك قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن إيش في ذلك، وفي تدل على الظرفية. وما دام أنها قد خرجت من الحيض أو طهرت من الحيض فإن زمن المراجعة ينقضي. وجميع الأحكام التي علقت بالحيض معلقة بطهرها من الحيضة الثالثة. هذان قولان. ولا ريب أن القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب فيه توسعة للناس، فيه توسعة. ربما أن الزوج أيضا إذا رأى أن المرأة طهرت من الحيض ربما يرغب فيها فيراجعها. فما دام أن هذا القول مروي عن الصحابة وله سلف من كلام الصحابة رضي الله عنهم ويعضده أيضا التعليل، فالقول به قول قوي جدا. وهو أن نقول إنها ما دام أنها لم تطهر من الحيضة، لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فله أن يراجعها. يقول طيب فإن اغتسلت انتهت، ولكن هل المراد خصوص الغسل أو يشمل التيمم لعدم؟ لو فرض مثلا أنها في بر ما عندها ما تغتسل به فتيممت، فهل التيمم يقوم مقام الماء بحيث أنه لا يجوز المراجعة أو لا؟ ها؟ نقول يقوم مقام الماء. طيب راجعها أثناء الاغتسال، ترجع الماء راجع أثناء الاغتسال كيف؟ نعم، نقول ما دام أنه لم يكمل الاغتسال فله أن يراجعها. يعني إذا راجعها قبل تمامه، فعندنا الآن 3 حالات: راجعها قبل الاغتسال، راجعها بعد الاغتسال، راجعها أثناء الاغتسال. فإذا راجعها قبل الاغتسال فجمهور العلماء على أنه لا يصح، والمذهب صحته. إن راجعها بعد الاغتسال لم تصح المراجعة قولا واحدا. إن راجعها في أثناء الاغتسال نقول على المذهب ظاهر كلامهم أنه يصح، لأنه لم تغتسل. فإذا اغتسلت، ومعنى اغتسلت يعني فرغت من الاغتسال، وليس معنى شرعت، يعني لا يصدق عليها أنها اغتسلت إلا باستكمال أعضاء البدن. مفهوم؟ إذن نقول إذا راجعها قبل شروعها في الاغتسال أو في أثناء شروعها في الاغتسال صحت الرجعة، وإن راجعها بعد ذلك لم تصح الرجعة. فإذا رغب فيها فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بمعنى أن هذا النكاح يشترط فيه الرضا ويشترط فيه الولي والصداق والشهود وغير ذلك، يعني تكون أجنبية عنه مطلقا بنكاح جديد. مفهوم؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، واضح؟ نعم. طيب، يقول فإذا فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، إذا فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، ونحن قلنا إذا فرغت عدتها وقبل الغسل أيضا بانت، والبينونة هنا بينونة صغرى إن كان دون ما يملك من العدد، وبينونة كبرى إن كان نهاية عدده، لكن كلامنا في الرجعية. يقول وحرمت قبل عقد جديد، حرمت عليه قبل عقد جديد، فتبين منه بينونة صغرى. وقد تقدم لنا أن البينونة نوعا بينونة كبرى، وهي التي لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعد زوج، وذلك فيما إذا طلق نهاية عدده. وبينونة صغرى، صغرى وهي التي تحل فيها لمطلقها لكن بعقد جديد. يقول رحمه الله: ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. هذه مسألة يعبر عنها أهل العلم بمسألة الهدم، مسألة الهدم، بمعنى أن الطلاق، الطلاق ثم المراجعة هل تهدم أو لا. يقول المؤلف رحمه الله: من طلق دون ما يملك. مثاله: رجل طلق زوجته طلقتين، طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم بانت منه. يقول ثم، نعم، من طلق دون ما يملك، ما يملك ثم راجع، فإن ترجع إليه بكم؟ بما بقي. نضرب مثال: رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها، ترجع إليه بكم؟ بطلقتين. أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي. لو فرض مثلا أنه طلقها طلقة طلقتين ثم تزوجت، خرجت من عدة وتزوجت، ثم طلقها زوجها الأول ثم رجعت إلى زوجها نكحها الثاني، فترجع إلى زوجها الأول بطلقة، بطلقة. ولهذا قال: لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. لماذا؟ نقول: لأن وطأ الثاني، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه الزوج الأول في إحلالها له. وبهذا نعرف أن الطلاق، أن النكاح إنما يهدم فيما إذا كان نكاح الأول، فيما إذا كان نكاح الثاني يحتاج إليه الزوج الأول في إحلالها له، في إحلالها له. وهذه المسألة لها صور متعددة، يعني نجعل لها صور. الصورة الأولى: طلقها ثم راجعها فلا يملك، ها فلا يملك إلا ما بقي. طلقها ثم راجعها فلا يملك إلا ما بقي. الصورة الثانية: طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد فلا يملك إلا ما بقي. الصورة الثالثة: طلقها ثم انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر ثم فارقها الزوج الثاني فلا يملك أيضا إلا ما بقي. الصورة الرابعة: طلقها ثلاثا ثم تزوجت ثم طلقها الزوج الثاني ثم رجعت إلى الأول فترجع إليه بثلاث، لأن نكاح الثاني كان له أثر في حلها له، لقوله عز وجل: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن عندنا أربع صور فيما يتعلق بمسألة الهدم. قسمة عقلية: طلقها ثم رجعها تعود إليه بما بقي، طلقها ثم خرجت من عدة ثم عقد عليها تعود إليه بما بقي، طلقها ثم خرجت من عدة وتزوجت ثم رجعت إلى زوجها الأول تعود بما بقي، طلقها ثلاثا يعني طلقة ثم طلقة أو آخر ثلاث تطليقات ثم عادت إلى الأول تعود إليه بثلاث. وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الهدم، مسألة الهدم، يعني هل نكاح الثاني يهدم طلاق الأول أو لا، هل نكاح الثاني يهدم طلاق الأول أو لا. نعم. ها؟ الآن إذا حقد عقد جديد فإن لابد من الرضاعة. لابد من الرضاعة. هذا عاد يكون الآن خلاص، لما كان هي لابد من الرضاعة فإن خلاص يعتبر لا لا، هي الآن تحل له، مو مسألة الرضاعة، تحل له. متى القاعدة؟ متى كان نكاح الثاني شرطا لإحلالها للأول؟ عادت بكامل عدد. هدم. هدم. إذا تسأل مسألة تسمى إيش؟ مسألة الهدم. إيش معنى مسألة الهدم؟ ما معنى مسألة الهدم محمد؟ وشلون هدم الطلقات؟ اي يعني انها تعود الاول، تعود الاول بثلاث او تعود له بما بقي. والقاعده في هذا او الضابط في هذا أنه إن كان رجوعها للأول، إن كان نكاح الثاني، إن كان نكاح الثاني شرطا لإحلالها، إن كان نكاح الثاني شرطا لإحلال الأول فإنها تعود إليه بثلاث، وإن لم يكن شرطا وهو فيما إذا كان الطلاق دون ما يملك من العدد فإنها تعود إليه بما بقي، لأن النكاح الثاني ليس له تأثير. وهذه مسألة كما تقدم تسمى مسألة الهدم. وقول المؤلف رحمه الله لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج أو غيره، وفي المسألة قول آخر أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، يعني إذا رجعت بعد زوج بمعنى أنه طلقها طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة وتزوجت ثم طلقها زوجها الثاني فتعود إلى الأول بثلاث، تعود إلى الأول بثلاث. وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن المذهب وهو مذهب الجمهور أصح أن عودها إلى زوجها بالثلاث لا يكون فيه إلا إذا كان نكاح الثاني شرطا لإحلالها لزوجها الأول. نعم، نقف على قوله فصل. نعم صورتها رجل طلق زوجته طلقة شرعت العدة، حاضت الحيض الأولى، بعد حيضها الأولى طلقها طلقة، المفترض الآن أنها تستأنف من جديد، لكن يقول هو لا، ما دام أن المطلقها واحد تكمل، يبقى حيضة يقابلها، يبقى لها حيضتان وتخرج من العدة. هذا معنى. نعم على المذهب ليس بدعة، يكون بدعة إذا كانت زوجة. لا، أن طلاقها مجرد طلاقها في أي بدعة، أي في الحيض وغيره، لا في غير الحيض، يعني لو طلق زوجته طلاقا رجعيا شرعت في العدة ثم طلقها في أثناء العدة يقول بدعة، لأنه أردف طلاقا على طلاق. وهذه لاحظ، هذه ليست على قول واحد، انتبهوا يا إخوان، شو وقت المسائل هذه ليست كلها على المذهب، هذه بعضها على رواية وبعضها على ايه. نعم، ها اي تزوج تستعمل الذكر والأنثى، لا قصدي المرأة، اي مو هو تزوج، هو تزوج ولا ما تزوج ما له أثر، أنت لا تفهم أن المرأة أن الرجل تزوج أو تزوج، يعني المطلق. أو تزوجت. يعني شوف في قوله رحمه الله في المسألة يقول أو تزوج، أي لم يملك أو تزوج، المراد أن تزوج في الشرح، وش يقول أو تزوج البائن، أي مرة البائن إيه، لو قال تزوجت صحيح، لكن قدر في الشرح أو تزوج البائن، أي ومن لغة ما فيها إشكال، أي ولهذا قال الزوج يعني عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفقهاء رحمهم الله أو في كتب العلم يأتون بالتاء بالنسبة للأنثى للتفريق بين الذكر والأنثى، ولا سيما في باب الفرائض، لأنك لو قلت هلك هالك عن زوج وأن تقصد زوجة ما يستقيم، لأن فرق. ها أيه ولو كريهة ما يشترط رضاها، لو إشارة خلاف قلنا لكم لو، إذا متى وجدتها في كلام الفقهاء، إن كان في المسألة خلاف فهي إشارة خلاف، وإن لم يكن في المسألة خلاف فهي رفع توهم، وهذا يعرف بالرجوع إلى كتب الخلاف.